الله إليكم. قال القاعدة 55: يكتب للعبد عمله إذا باشره، ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله، ويكتب له ما نشأ عن عمله. فهذه الأمور الثلاثة وردت في القرآن. أما الأعمال التي باشرها العبد فأكثر من أن تحصى النصوص الدالة عليها، كقوله عز وجل: بما كنتم تعملون، وقوله عز وجل: لها ما كسبت، وقوله عز وجل: لي عملي ولكم عملكم، ونحو ذلك. وأما الأعمال التي شرع العبد فيها ولما يكملها فقد دل عليها قول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذا خرج للهجرة وأدركه الأجل قبل تكميل عمله، فأخبر تعالى أنه وقع أجره على الله. فكل من شرع في عمل من أعمال الخير ثم عجز عن إتمامه بموت أو عجز بدني أو عجز مالي أو مانع داخلي أو خارجي، وكان من نيته لولا المانع لأتمه، فقد وقع أجره على الله. فإنما الأعمال بالنيات، وقال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فكل من اجتهد في الخير هداه الله الطريق الموصل إليه، سواء أكمل ذلك العمل أو حصل له عائق عنه. وأما آثار أعمال العباد فقال هذه القاعدة يعني إذا تأملناها وجدناها يعني مجتمعة على ثلاثة أمور، يعني حتى تتضح لك القاعدة واضحة جدا، هي تجتمع على ثلاثة أمور. الأمر الأول العمل يكتب للعبد عمله الذي باشره. هذا الجزء الأول من هذه القاعدة، أن الأعمال إذا عملها الإنسان وباشرها فإنها تكتب له أجور هذه الأعمال، وتسجل له أجور هذه الأعمال. فإذا عملت عملا فإن الله سبحانه وتعالى يؤجرك على هذا العمل ويثيبك على هذا العمل. صليت صلاة، تصدقت بصدقة، صمت يوما، قرأت آية من كتاب الله، عملت، تصدقت، أمرت بمعروف، نهيت عن منكر، أي عمل من الأعمال التي شرعت إذا عملتها فإن الله يثيبك عليها. فاعلم هذه، لابد أن نفهم هذه القاعدة، أنك إذا عملت عملا فاعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على هذا العمل وأنه سيثيبك. صليت فإن الله يثيبك على عملك، وهكذا في سائر الأعمال كلها. فهذا معنى القاعدة، أن الله سبحانه وتعالى يكتب للعبد عمله الذي باشره، فإذا عملت عملا وباشرته فإن الله يكتب لك. وذكر آيات كثيرة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الله يجازي على الأعمال، قال: بما كنتم تعملون، جازاهم بما كنتم تعملون، وقال لهم: لها ما كسبت، وقال: لي عملي ولكم عملكم. فكل الأعمال التي باشرها الإنسان تكتب الأجور له عليها، تكتب حسب نيته، فتكتب له الأجور. هذه الجزئية الأولى، أو هذا الأمر الأول الذي ينبغي أن نفهمه من هذه القاعدة. الأمر الثاني قال: يكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله. هذا الأمر الثاني، لو أن إنسانا باشر عمل ثم منعه مانع من استكمال هذا العمل، هل يكتب له أجر هذا العمل كاملا أو لا يكتب له؟ إذا باشر هذا العمل ثم منعه مانع بغير اختياره، لا أنه أبطله، لو أن إنسان مثلا عمل عملا ثم أبطله بنفسه، امتنع منه، أراد أن يتصدق بصدقة ثم يعني غير نيته وقال: أتصدق في يوم آخر، وأخذ المال ودخله في جيبه، هذا أبطل عمله بنفسه. فهذا لا يكتب له عمل، لا يأخذ أجر الصدقة، لأنه منع نفسه من الصدقة باختياره. لكن لو جاء إنسان وأراد أن يعمل عملا ثم جاء مانع ومنعه وحجبه، حجب مانع بغير اختياره، مثل أي شخص يعني الآن أراد أن يؤدي أو يتوجه إلى أداء العمرة ثم منعه مانع، قدر الله عليه حادث أو فاتته رحلة أو كذا، بغير اختياره، وإنما هو في نيته أنه يؤدي هذا العمل لكنه منعه مانع، فإن الله يكتب له عمرة تامة التامة. ولو أنه أراد أن يبكر للحصول على الصف الأول وتوضأ وخرج من بيته حتى يدرك الصف الأول، فلما جاء وهو يجاهد نفسه ثم منعه مانع من الوصول إلى الصف الأول، فإنه يكتب له أجره كاملا. هذا معنى هذه القاعدة. قال يكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله، عجز عن تكميله. لا أنا باختياره، وإنما عجز عن تكميله. ويستشهد هنا بهذه الآية العظيمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وهذه الآية نزلت في رجل كان قد كبر في سنه وأسلم في مكة، وسمع قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم، إلى آخر الآية. فلما سمع هذه الآية قال: احملوني إلى الهجرة. قالوا: أنت لا تستطيع يعني الركوب على الدابة. قال: احملوني. وألزمهم بالخروج، وخرج من مكة مهاجرا إلى المدينة. فلما انتصف في الطريق واشتد عليه التعب من شدة المسافة مات في الطريق. فأنزل الله في هذه الآية قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. كتب له أجر الهجرة، فكأنه هاجر وصل إلى المدينة، كتب له أجر. قس على هذا من خرج من هنا متوجه إلى مكة وحبسه حابس، من خرج إلى المسجد وحبسه حابس، من أراد أن يتصدق وحبسه ومنعه مانع، أو نحو ذلك في سائر العبادات. كل من حج منعه مانع فإن له هذا الأجر. الجزئية الثالثة أو النقطة الثالثة من هذه القاعدة، وهي أن الأعمال قد تكون لها آثار، قد تكون لها آثار طيبة. يعني أنت عملت عمل وتشبه بك شخص، مثل الآن يعني كما سيأتينا عندما يعني يقرأ الأخ هذه الآيات سيتضح لنا أكثر. نعم، أحسن الله إليك. قال: وأما آثار أعمال العبد فقد قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، أي باشروا عمله وآثارهم التي ترتبت على أعمالهم من خير وشر. وقال في المجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكل هذه الأمور من آثار عملهم، ثم ذكر أعمالهم التي باشروها بقوله: ولا ينفقون نفقة، إلى آخر الآية. والأعمال التي هي من آثار عمله نوعان: أحدهما أن تقع بغير قصد من الإنسان، كأن يعمل أعمالا صالحة خيرية فيقتدي به غيره في هذا الخير، فإن ذلك من آثار عمله. وكمن يتزوج بغير نية حصول الأولاد الصالحين فيعطيه الله أولادا صالحين، فإنه ينتفع بهم وبدعائهم. والثاني وهو أشرف النوعين، أن يقع ذلك بقصده، كمن علم علما نافعا فنفس تعليمه ومباشرته له من أجل الأعمال. ثم ما حصل من العلم والخير المترتب على ذلك فإنه من آثار عمله. وكمن يفعل الخير ليقتدي به الناس، أو يتزوج لأجل حصول الذرية الصالحين فيحصل مراده، فإن هذا من آثار عمله. وكذلك من يزرع زرعا أو يغرس غرسا أو يباشر صناعة مما ينتفع بها الناس في أمور دينهم ودنياهم، وقد قصد بذلك حصول النفع، فما ترتب من نفع ديني أو دنيوي على هذا العمل فإنه من آثار عمله، وإن كان يأخذ على عمله الأخير أجرا وعوضا، فإن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثا: صانعه وراميه والممد له. هذا الأمر الثالث من هذه القاعدة، وهو آثار الأعمال. وقد تقول هي ما تسمى بالصدقة الجارية، أو تقول أنها هي الأعمال التي يقتدي بك غيرك من الناس. فإذا عملت عملا وأردت أن تبين للناس أنك تريد بهذا العمل حتى يقتدي بك غيرك، فإن هذا من آثار الأعمال. أو قد توقف أوقافا أو تصنع أعمالا حسنة تستمر لك ولغيرك على مدى السنين، فهذا ما يسمى بآثار. ولذلك كما في قوله تعالى قال إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني يكتب ما قدموا من الأعمال وآثار هذه الأعمال التي تركوها من أعمال حسنة كانت تدل على شخص من الناس على الخير، فإذا دللت هذا الشخص على الخير وأرشدته على هذا العمل فإن هذا من آثار العمل، فالدال على الخير كفاعله، فالدال على الخير كفاعله. ولذلك يعني يحسن بكثير من الناس أن يعمل أعمالا عند أبنائه وأولاده حتى يعلمهم، حتى يكون هذا قدوة، حتى يكون هو قدوة. فكثير يعني من الناس يعني أولاد نستطيع أن نقول يعني من الأولى مثل السنن الرواتب وغيرها وصلاة الليل وبعض العبادات وصلاة الضحى ينبغي الإنسان أن يصليها في بيته، وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمر به صلى الله عليه وسلم، قال لا تتخذوا بيوتكم مقابر صلوا فيها، وقال الصلاة الرجل في بيته خير إلا الفريضة أو إلا المكتوبة. فينبغي الإنسان أن يصلي حتى يقتدي به من هو في البيت من النساء ومن الأطفال ومن الأولاد ونحو ذلك، فيظهر صلاته أمامهم ويقرأ القرآن في البيت حتى يقتدي، فإذا رآك الابن الصغير أن معك المصحف تقرأ فسيأتي بمصحف آخر ويجلس جنبك ويقرأ وهكذا، فهذا من آثار العمل والاقتداء، حتى الأبناء والبنات في البيت يقتدون بك، فإذا رأوك تصوم أيام الاثنين الخميس ورأوك تصوم أيام البيض فإنهم سيتأثرون بك ويصومون وإن كان صغيرا، تجد الصغير عمره 10 سنوات أو 8 سنوات إذا رأك معتادا على الصيام فإنه يقول سأصوم مثل ما تصوم أنت، لماذا لا أصوم، فيتشجع على هذا الأمر. فهذا معنى آثار الحسنات، فالإنسان ينوي بأعماله أن يقتدي به غيره، أن يقتدي به وأن يرشد الناس إلى أن يقتدي ويوجه الناس ويفعل الأفعال التي تبقى بعد هذا، معنى هذه القاعدة. إذن خلاصة القاعدة أن الأجور تترتب على الأعمال المباشرة التي يباشر الإنسان، الأجور كل ما تعمل من عمل فإن الثواب والأجور تترتب على هذا العمل، وكل ما عملت من عمل ولم تستطع إتمامه بمانع منعك من غير اختيارك فإن الله يكتب لك العمل. لو أن إنسان أراد أن يصلي على الجنائز في هذا المسجد وخرج من بيته ثم منعه مانع لكثرة الزحام وفاتت عليه صلاة الجنازة، هو أراد خرج من بيته لكن المسافة بعيدة والطريق مزدحم، فهل يكتب له الأجر ولا ما يكتب؟ بناء على هذه القاعدة أن يكتب له الأجر، يكتب له الأجر وإن لم يدرك الصلاة وإن لم يصلي معهم. لماذا؟ لأنه كقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، هذه قاعدة ننطلق منها، فيقول يكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله، ويكتب له ما أنشأه هو، أنشأه من العبادات سواء عبادات حسية أو معنوية، من العبادات الحسية ما كان يعني يبني مسجدا، كأن ينشئ جمعية خيرية، كأن يفعل من أعمال مثلا سقيا الماء أو نحو ذلك، أو طباعة كتب أو مصاحف أو يعلم الناس القرآن أو يعلمهم العلم، فإن هذا من إنشاء الأعمال التي تبقى له بعد موته، تبقى له بعد موته. وكذلك لو أنه يعني سواء أنشأ أو أنه فعل أو أمر الناس ووجههم بالأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر فإنه يكتب له أجر، لو صلح رجل على يديك واهتدى على يديك فإن أجور هذا الرجل وأعماله وذرياته وكل من اقتدى به يعود إليك أجره. شوف عظم الأجر، لو أن اهتدى رجل على يديك فإن هذا الرجل وما يعمله من الصالحات وغيره ممن اقتدى به وصلح عليه فإنه يعود تعود أجورهم كلها إلى هذا الشخص الذي أصلحه والذي دعا إلى هذا العمل. وخذ أيضا من هذه القاعدة ما كان بالعكس، من دعا إلى شر، من دعا إلى فساد، من نشر فساد وبقي هذا الفساد بعده وإن مات فإنه يكتب له أوزار هذه الأعمال، تكتب عليه أوزار، تكتب عليه أوزار هذه الأعمال. لو أن إنسانا أنا أعطيكم الآن مثال، أراد أن يحضر أمرا محرما وعزم على حضوره وحضره واجتمع في هذا الأمر المحرم فإنه يكتب عليه وزر هذا العمل، كذا ولا لا؟ لكن لو أنه ذهب ومنعه مانع حجبه حاجب غير اختيار لكنه جزم على أن يفعل هذا المحرم، ف